من بر الوالدين أن يبر من كان أبوه يحبه بعد وفاة أبيه بالزيارة والإحسان، كذلك من كانت تحبه أمه بعد وفاتها أن يصلهم ويحسن إليهم ويزورهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، أي بعد أن يموت. ومن بر الوالدين زيارتهما بعد موتهما.